وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، قد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا الحديث فيه تفاوت الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي يشمل القوي في إيمانه، القوة القلبية والقوة البدنية والقوة اللسانية. أما القوة القلبية فيقول ابن الجوزي رحمه الله: هي العزم والحزم والاحتياط، أي أن يكون المؤمن ذا عزم وذا حزم وذا احتياط. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: في القوة القلبية، قال: ذلك بمحبة كل خير وبغض كل شر. أيها المسلمون، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أعطاه الله جل وعلا من ثبات القلب ما فاق به سائر الصحابة. يدل على ذلك المواقف العظيمة التي وقفها رضي الله تعالى عنه. قال ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الفروسية: الشجاعة ثبات القلب. ولم يضرب مثلا لذلك إلا بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إزاره كان يتراخى عنه، إزاره كان يتراخى عنه، فأشاروا بذلك إلى قحط بدنه، لكن قوة قلبه يا عباد الله هي كالجبال. مات النبي صلى الله عليه وسلم طربت القلوب، حتى قال الفاروق: من حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات قطعت عنقه. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو في غاية الثبات وفي غاية السكينة، بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجنا مقبلا، خرج وقام خطيبا للناس فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الآية. مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، ومنع أقوام يمنعهم الزكاة، فقام لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سير جيش أسامة اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحوج ما يكون إليه، وقام على المرتدين ومانع الزكاة. فهذا يدل على عظيم ثباته وعظيم شجاعته، يسير جيشه ثم يقيم حربه. المؤمن القوي في قلبه خير واحب الى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف ايضا في قلبه. وما ذكر الله جل وعلا السكينه، فما قال ابن القيم رحمه الله: إلا في مواقع الاضطراب والشدة. الله جل وعلا أنزل السكينة والطمأنينة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقع الشدائد. قال الله سبحانه: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال ابن عباس: كل سكينة ذكرت في القرآن فهي طمأنينة إلا فيما جاء في سورة البقرة. قال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال ابن القيم رحمه الله: فيها قولان لأهل العلم أيها المسلمون. وأما القوة البدنية قد ضرب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى، ورأينا من وراء ذلك محاسن الإسلام فيهم يا عباد الله. جاء قول الله جل وعلا: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أيها المسلمون، قال ابن القيم رحمه الله: اجتمعت في الصحابة أنواع القروسية ولم تجتمع في أمة من الأمم سواهم. أنواع القروسية: ركوب الخيل، ومداورة السيوف، والرمي بالسهام، والطعن بالرماح. هذه الأنواع لم تتقنها أمة من الأمم كما أتقنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الإفرنج فإنهم كانوا يتقنون الآلات والصنائع، وأما الترك فإنهم كانوا يتقنون في الحروب الخيانة والخديعة. وأما هذه الأمة يا عباد الله فقد أتقنت أنواع القروسية بحق: ركوب الخيل، ومداورة السيوف، والرمي بالسهام، والطعن بالرماح يا عباد الله. أم بني إسماعيل: فإن أباكم كان راميا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر. قال عليه الصلاة والسلام: الرمي نعمة، فمن تركها فهي نعمة جحدها، أو من نسيها فهي نعمة جحدها. في رواية: من تعلم ثم تركه فليس منا. أيها المسلمون، ويدخل في ذلك القوة البدنية. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في يوم مؤته قال: لقد انقطعت على يدي 9 أسياب في يوم مؤته، وما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وانتصر أهل الإسلام في هذه الغزوة كما رجحه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بانتصارهم. كما في البخاري: النضر بن أنس وجد به 84 ضربة، ما بين ضربة، ما بين رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، فما عرضه أحد إلا أخطوه ببنانه. من صحيح حديث أنس بن سليمان. من حديث عبد الله بن عمر في جعفر بن أبي طالب قال رضي الله تعالى عنهم جميعا: وجدنا به 50 ضربة ليس منها شيء في دبره. وجاء في رواية أخرى أيضا في البخاري: وجدنا به 90 ليس شيء منها في دبره. أيها المسلمون، سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في غزوة ذي قرد كان خير رجالة المسلمين، كان راجلا وغزى المشركين وهو راجل. المشركون على خيولهم حينما أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوها، فأخذ يطاردهم قبل الفجر إلى أن كانت الشمس تغرب أو إلى بعد غروب الشمس، وهو يطاردهم راجلا. كان يسابق الخير عباد الله، كان يدرك الخير، سابقهم يجري جريا بالأقدام وهم على خيولهم وما استطاعوا الفرار منه نهارا كاملا يا عباد الله أيها المسلمون. وكان لا يسبق شدة، وكان الصحابة يتسابقون. فكان رجل من الأنصار كما في غزوة ذي قرد صحيح مسلم، بعد أن رجع الصحابة من الغزوة كان يقول: هل المسابق؟ قال سلمة بن الأكوع: أما تكرم كريما ولا تهاب شريما؟ فقال الرجل من الأنصار الذي كان لا يسبق شدة: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله أذن. فأذن له. فقال له سلمة: هجر. فجرى خلفه سلمة وسبقه وجلس حتى يأخذ نفسه، والأنصار يجري، ثم بعد ذلك لحقه وسبقه. أيها المسلمون، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف. قلبه بقوة بدنه، وهكذا في قوة لسانه يا عباد الله. سمعتم في هذه المحاضرة خيرا كثيرا الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا لنبيه: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والقول البليغ لا يتوصل إليه المرء إلا بقوة اللسان، وقوة اللسان لا تقوم إلا بالعلم النافع يا عباد الله، العلم النافع. قال فيه ابن القيم رحمه الله: به نجاة النفوس من المهلكات. قال: وهو الذي يحكم في الأموال والدماء وفي الفروج والحقوق. فصاحبه أي صاحب العلم هو الحاكم وهو القاضي في أموال الناس وفي دماء الناس وفي فروج الناس وفي حقوق الناس يا عباد الله. العلم النافع الذي فيه نجاة النفوس، كما سمعتم في المحاضرة في أمثلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا شبه من السلف العلماء بالنجوم، فمن تركها ضل، ومن غابت عنه تحير. فمن تركها ضل ومن غابت عنه تحير. جاء صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ابتداعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم وضلوا وأضلوا. هكذا عباد الله، ذهاب العلماء ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله. أيها المسلمون عباد الله، العلم النافع به يكون المرء أقوى من غيره، كان ضعيف البدن لكن قوي الحجة. قال الشافعي رحمه الله: ومن طلب الحديث قويت حجته. أيها الناس إلى العلم أحوج ما يكونون، والله هم أشد حاجة منه الطعام والشراب، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله: وإذا احتاج الناس إليك فأنت إمامهم وأنت سيدهم وأنت الحاكم فيهم. ولهذا يا عباد الله قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا: العلماء والأمراء. فالحكام الأمراء أمراء على الناس، والعلماء أمراء الحكام كما جاء عن بعض السلف، وهذه حقيقة. وقيل للخليل بن أحمد رحمه الله: ما للناس إذا كنتم تذكرون هذه الفضائل العلم، فما بال الناس فما بال العلماء يزدحمون على أبواب الملوك، ولا يزدحم الملوك على أبواب العلماء. فقال رحمه الله: لأن العلماء عرفوا حق الملوك فجاءوا إليه وأدوا حقهم، والملوك لم يعرفوا حق العلماء لم يأتوا إليه. فدار الأمر على العلم يا عباد الله. العلم هو الذي ساق العلماء إلى أن يؤدوا حق الأمراء، والجهل هو الذي ساق الأمراء إلى التقصير في حق العلماء يا عباد الله. أيها المسلمون، كانت مصر مقبلة على داهية عظيمة وفاجعة كبيرة، وأعطاهم الله جل وعلا حل هذه المعضلة، لكن لم يدركها أحد من الناس قط إلا يوسف عليه الصلاة والسلام. جمع الملك علماء زمانه فقال: أفتوني برؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فلم يدركوها وقالوا: الله أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم بعد ذلك أتوا بيوسف عليه الصلاة والسلام فقالوا: أفتنا في سبع بقرات إلى آخره، وطلبوا منهم فتوى. قال ابن القيم رحمه الله: فسمى تعبير الرؤية فتوى، فهي علم يا عباد الله. ولهذا الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن تعبير الرؤيا قال: أبالنبوة يلعب. فلهذا قالوا: أفتنا، فهي فتوى يا عباد الله. فأفتاه يوسف عليه الصلاة والسلام وحصلت به النجاة للبلاد والعباد. فالعلم به نجاة النفوس من الهلاك يا عباد الله. فما أحوج الناس إليه؟ الطب به نجاة الأبدان، لكن لن تكون حاجة الناس إلى الطب كحاجتهم إلى العلم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وذكر مثالا لأهل البداوة وأهل القرى يقل بهم الطبيب وفيهم الأدواء، وعندهم من الأدوية والتجارب ما يستفيد منهم أهل المدن مع قلة الطبيب بينهم. وانظر إلى حاجة الناس إلى العلم يا عباد الله، حاجة عظيمة يحتاجونها في كل أنفاسهم، يحتاج إليه بعدد الأنفاس، حتى قال الثور رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وسمعتم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهكذا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعلم النافع نجت النفوس يا عباد الله. فنسأل من الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونشكر شيخنا بلال حفظه الله تعالى على هذه المقدمة الطيبة وإحسانه والظن بإخوانه، وهكذا نشكر إخواننا على أن تحملونا وصبروا علينا، وإلا الدروس لهم أولى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخونا عايز أن تعمل دقيقة.